وبلغ ابنة زيد أو ابنة زيد بن ثابت أن نساء وابن العالم عالم وبنت العالم عالم، هذا الذي كان عليه العهد القديم، وابن النجار نجار. حتى الآن تجد هذا في غالب البيوت، إن كان الأب يعتني بالعلم وله عناية بالعلم وعناية بأبنائه فإن ابن العالم عالم أو طالب علم، وهكذا المرأة أيضا. فهذا بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خير شاهد، هو أبناؤه وأحفاده علماء، بيت خير وبركة على المسلمين. وهكذا الوادعي رحمه الله هو عالم ابنته من أهل العلم أم عبد الله عائشة حفظها الله. وهكذا زيد بن ثابت عالم وابنته عالمة، أبو بكر عالم وابنته عالمة. فتجد الأب يعتني بالبنت ويعتني بالولد، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكده، ونسأل الله العافية والسلامة. فعلى هذا ينبغي الآباء أن يعتنوا بالأبناء ذكورا وإناثا في جانب التعليم، فإن البيوت إذا صلحت صلحت المجتمعات، وإذا فسدت فسدت المجتمعات، فصلاح المجتمعات من بيوت المسلمين، وفساد المجتمعات من بيوت المسلمين. فإذا حصل فساد في البيوت حصل فساد في المجتمع، وإذا حصل صلاح وعناية بذوي البيوت بذويها وأهلها فإنه يحصل عوائد جميلة على المجتمع. والأزمنة المتقدمة خير شاهد على هذا، واقع الأزمنة المتقدمة خير شاهد، بيوت معتنية بدين الله، ما هي معتنية بدمار الدين ودمار البيوت كما هو حال من تعلمون في الأزمنة المتأخرة، فإنهم يتقصدون دمار بيوتهم ويبحثون عن حتفهم بظلفهم، بعضهم عمدا وبعضهم جهلا، قد تغلغل الكفر والنفاق في صدره فيفسد أهله ابتداء وينشر الفساد في أهله ابتداء ليفسد المجتمعات، ويربيهم على معتقده الفاسد ليفسد المجتمعات من اشتراكيين وعلمانيين، وبعضهم مسكين جاهل، فهؤلاء أكثر أهل المجتمع المسلم يفسدون ذريتهم وأبناءهم جهلا. وهؤلاء السلف كما ترى أبناء العلماء علماء، وأبناء العلماء علماء ذكور وإناث. وهذه الآثار أو هذان الأثران فيهما عناية نساء الصحابة ونساء التابعين بالعلوم الشرعية والسؤال عن الدين، كما أشار إلى ذلك ابن رجب رحمه الله، قال: وإنما كان نساء الصدر الأول يضعن هذه لشدة اهتمامهن بالصلاة وأمور الدين. إنما كان نساء الصدر الأول يصنعن هذا، أي ما سمعت من السؤال ومن أخذ الدرجة ومن العناية بمعرفة ذهاب الحيض وإقبال الحيض، كل ذلك يدل على أن نساء الصدر الأول كنا عندهن شدة اهتمام بالدين وبالصلاة فيعتنين بهذا الجانب. فلذلك كثرت أسئلة نساء الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان فيما يتعلق بالصلاة من أركانها وواجباتها، أو بما يتعلق بما تقوم عليه الصلاة من الطهارة أو بما يتعلق بالحج: يا رسول الله. كذلك أيضا بما يتعلق بالجهاد: يا رسول الله، هل على المرأة جهاد؟ قال: نعم، عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وكم من أسئلة النساء للنبي عليه الصلاة والسلام، فتأتي أم سلمة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وأخرى تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أتطهر من الحيض يا رسول الله؟ فيقول لها: خذي فرصة فتطهري بها. فتقول: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. ثم تأخذها بعض نسائه وتعلمها كيف تفعل، فاستحيى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من الأدلة التي تدل على عناية النساء بالدين في زمن سيد المرسلين وبعده. وكنا يأتينا عائشة رضي الله تعالى عنها لأنها حملت خيرا كثيرا في هذا الباب ما يتعلق بشؤون النساء من الطهارة من الحيض وغير ذلك، لأنها كانت تشاهد الأحوال وتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأحوال التي تختص بالنساء، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأحوال التي تختص بالنساء. فلذلك كثرت أسئلة النساء وغير النساء من الصحابة لعائشة رضي الله تعالى عنها بما يدور في البيت النبوي أو عما يدور في البيت النبوي، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان يكون في خدمة بيته فإذا سمع المؤذن خرج، وآخر يقول كيف كان يبدأ رسول الله إذا دخل البيت؟ قالت كان يبدأ بالسواك. وأخرى من النساء تسأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن شؤون أخرى مما تحتاج إلى السؤال فيها، وبعضهم يسأل عن قيامه كيف كان يقوم ومتى كان يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول إذا سمع الصارخ ما كان أحب الأعمال إلى النبي عليه الصلاة والسلام أدومها وإن قل. وكم من أسئلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رجال ونساء لعائشة أم المؤمنين لما يعلمون من علمها وثباتها في علمها وثقتها مما تنقل رضي الله تعالى عنها من أحوال رسول الله، وأيضا كذلك من أحوال النساء التي سألت رسول الله عنها. آخر يأتي يسأل عائشة عن القبلة للصائم فتفتيه بأن رسول الله كان يقبل وهو صائم، وهكذا شؤون كثيرة يتعلق بهذه الجوانب. أما الجوانب التي ما حضرتها وربما تعتذر عن الجواب عنها رضي الله تعالى عنها، فجاء شريح يسألها عن المسح عن الخفين فقالت اسأل عليا فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالشخص يتكلم في حدود ما يعلم، في حدود ما يعلم وفي الأمور التي يحسنها ويتقنها. فلما كانت ما تخرج كثيرا مع رسول الله في الأسفار وعلي يلازمه في الأسفار قالت سأل عليا فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شأن النساء ويجمله بالنسبة للصدر الأول من نساء الصحابة ما توفر في نساء الأنصار. نعم النساء، نساء الأنصار ما كان يمنعهن الحياء عن التفقه في الدين، ما كان يمنعهن الحياء عن التفقه في الدين، وكن لهن عناية فائقة بالعلوم الشرعية وبما هو من خصائصهن وشؤونهن في دينهن فيسألن عن دينهن كثيرا. وأما النساء في زمننا عزف كثير منهن عن السؤال عن الدين وشؤون الدين، وإنما يعتنين بالكوافير ويعتنين بالأشكال وبالزي والموضات، أما السؤال عن الدين فهيهات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أما الموضة فأي موضة خرجت المرة هذه في السنة هذه، وما هو نوع هذه الموضة ومن أي قماش هذه الموضة، وهكذا عن الجوالات فما هو الحديث من الجوالات الذي خرج، وغير ذلك مما فيه فساد النساء ليس إصلاحهن. هذا كله مصدر الجهل والعياذ بالله والعزوف عن الخير. وأما صدر من تقدم من نساء المسلمين فكن لهن عناية بالدين، والله المستعان. نسأل الله العافية والسلامة. فعلى هذا أهل السنة يعتنون بالبيوت، يعتنون بالبيوت، فإنه والله ليس بقي لأهل الإسلام من يعتني بالدين في هذا الزمان إلا أهل الإيمان، فهم الذين يعتنون بدين الله سبحانه وتعالى. وإلا قد عزف كثير من الناس عن العناية بدين الله جل وعلا. فعلى هذا الإقبال على العلم والتعليم والدعوة إليهما هذا أمر مهم جدا، ولا سيما في هذا الزمان الذي أظلم بالجهل والعياذ بالله، أظلم بالجهل وبدعاة الجهل. فنطلب العلم أجمعون لله سبحانه وتعالى ونبلغه لله حتى يجعل الله فينا بركة، والله حتى يجعل الله فينا نفعا وفينا بركة ويفتح علينا من العلوم، فإننا نحتاج إلى إخلاص حتى يحصل الفتح، فإن الله فتاح عليم من أسمائه الفتاح الذي يتضمن هذه الصيغة التي تسمى بصيغة المبالغة، فتاح عليم ك كذلك أيضا كثير العلم سبحانه لا منتهى لعلمه جل وعلا، كثير العطاء والفتح على العباد سبحانه لا يغيظه جل وعلا ما يفتح به على العباد مما عنده شيئا سبحانه. فعلى هذا ندعو الله جل وعلا ونرجوه أن يفتح علينا في العلم، وأن يفتح علينا في الخير، وأن يرزقنا سداد الحال. والله لا مطلب لنا في الدنيا أبدا ولا نريده، نريد سداد الحال، ولا نريد أن نكون تجارا، نريد أن نكون تجارا في العلم، وعندنا سعة عظيمة في العلوم الشرعية وإحاطة بالعلوم الشرعية. أما تجارة الدنيا وأموال الدنيا والله ما نحدث أنفسنا بها أبدا أن نكون عندنا أموال إلى آخر ذلك، وإنما حديثنا لأنفسنا أن يكون عندنا علم ننتفع به وننفع به، ننتفع به وننفع به. والله ما حدثت نفسي أن أكون تاجرا أبدا، ولا هذه همة طالب العلم، وإنما همة طالب العلم أن يكون عالما نافعا للمسلمين، فلا يكون شأنه كشأن أولئك الذي حصلوا العلم ثم أدبروا وتركوا العلم وضاعوا وضيعوه، عنوا يطلبون العلم في كل بلدة شبابا فلما حصلوه وحشروا أي جمعوا وصح لهم إسناده وأصوله وصاروا شيوخا ضيعوه وأدبروا، فمالوا إلى الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرروا. فيا علماء السوء أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير؟ هؤلاء طلبوا العلم لغير الله فضيعوا أنفسهم ومضت أعمار قضوها في هذا العلم وما انتفعوا بها، فهؤلاء يتأسف عليهم جدا كما قال القائل: آه من دهر خؤون أهله لا يرون العلم للدين شعارا، جمعوا علما بماضي عمرهم حالهم أحسن إذ كانوا صغارا، فإذا ما الشيب بأدغانهم ملأوا الدنيا ظلما وبوارا. فنسأل الله العافية والسلامة. تعالى هذا الشخص يخلص في طلبه للعلم فلا يكون مصيره مصير من ذكر الله جل وعلا في كتابه: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فاتبع هواه، فمثله كمثل الكلب، فليس لك مثل يضرب إلا هذا المثل الذي هو بأخص الحيوانات، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. فلا تكون مضرب مثل في السوء، والعياذ بالله. ورسول الله يقول: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ولا يكون لك مضرب مثل سوء بالكلاب والعياذ بالله. فلا تعود عن العلم، امضي في العلم واطلب العلم فلا تعد في هبة ولا في علم، استمر في الخير وأنت على خير. قال رحمه الله: فهذه نصيحة لنا جميعا أن نمضي ولا نعود، سواء كان في هبة أو في خير من علم وغير ذلك. ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالقيء كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. فيحذر طالب العلم أن يكون مضرب لمثل السوء كما ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لذلك الذي كان يسعى في طلب العلم جادا فحصل العلم، حصل العلم، حصل آيات الله سبحانه وتعالى وتركها وأعرض عنها فانسلخ. الله يقول انسلخ، ما يقول ترك، انسلخ، ترك الخير وترك الدين والعياذ بالله.